الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من مجالس شرح رسالة أيها الولد للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 28 من شهر ذي الحجة الحرام، آخر أيام سنة 35 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تطرقنا في المجلس الماضي إلى العديد حقيقة، يعني مسائل هذه المجالس يعني متقاربة ومتشابهة، والمقصود منها هو التذكير. مقصود مما نتدارسه في هذه المجالس والتذكير، تذكير بعضنا البعض بعيوب أنفسنا وبكيفية القرب من الله سبحانه وتعالى وبكيفية تزكية النفوس والقلوب وما إلى ذلك من الأمور. يعني هذا هو الهدف الأساسي من هذا المجلس المبارك. قال الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى: أيها الولد، إني أنصحك بثمانية أشياء اقبلها مني لئلا يكون علمك خصمك يوم القيامة، تعمل منها أربعة وتدع منها أربعة. فالآن نقرأ هذه الثمانية أشياء وبها سيتم الكتاب إن شاء الله. يعني هذا آخر ما ذكره الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب إن شاء الله. قال رحمه الله تبارك وتعالى: أما اللواتي تدع، يعني الخصال السيئة التي تدعها وتحرص على ألا ترتكبها ولا تتلبس نفسك بها، فأحدها ألا تناظر أحدا في مسألة ما استطعت، لأن فيها آفات كثيرة، فإثمها أكبر من نفعها، إذ هي منبع كل خلق ذميم كالرياء والحسد والكبر والحقد والعداوة والمباهاة وغيرها. نعم، لو وقع مسألة بينك وبين شخص أو قوم وكانت إرادتك فيها أن تظهر الحق ولا يضيع جاز البحث، لكن لتلك الإرادة علامتان: إحداهما ألا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو على لسان غيرك، والثاني أن يكون البحث في الخلاء أحب إليك من أن يكون في الملأ. طيب، انظروا بارك الله فيكم يا إخواني، بارك الله فيكم. أول شيء حذر منه الإمام الغزالي تلميذه هو أن يترك المناظرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. والمراء هو الجدال. كثير من الشباب يحبون الجدال، تجد إذا قابل الشباب الآخرين يتجادلون في مسائل، فإما يتجادلوا في مسائل الإيمان، وهل يزيد، هل العمل يدخل في مسمى الإيمان أم لا، هذه نقاشات أخذت مدة طويلة من السنوات، ثم نقاشات عن الجماعة الفلانية هي صواب والجماعة العلانية هي مخطئة أخذت نصيبا من الزمن، ثم النقاش حول مسائل معينة من مسائل الدين وهكذا. فتمضي الأعمار بين الشباب وقد أضاعوها فيما لا طائل من تحته. فينظر الشاب منذ أن هداه الله للاستقامة ماذا ربح في هذه السنوات، فيجد أنه لم يربح كبير شيء. لا هو حفظ القرآن، ولا هو أتم دروس الفقه، ولا هو درس كتابا في السيرة كاملا، ولا هو استفاد في الإيمان، ولا هو نقى قلبه ويرى إذا نظر إلى عباداته يرى أنه قد تراجع بدلا أن يتقدم وهكذا. إذن المراء لا خير فيه، والجدال لا خير فيه، وخاصة إذا كان هذا المراء والجدال في ملأ من الناس، أنت معك جماعتك وهو معه جماعته، ثم تبدأ المصارعة يشبه ما يكون بمصارعة الحرة، هذا يعطيه لكمة والآخر يرد عليه بلكمة أخرى، وهذا ينتصر لذاك وذاك ينتصر لذاك، والشباب يفترقون بين هذا وذاك عليكم سلامة الله. ثم بعد ذلك ما هي النتيجة؟ النتيجة زيادة فرقة وزيادة بغضاء وكره وزيادة حقد بين بعض هؤلاء مع بعض. لكن الإنسان يمكنه أن ينصح ويبين الحق بدليله، يجلس في مجلس يتكلم، فإن رأى أن الأمور ستؤول إلى ما لا تحمل يسكت. وأيضا يجوز أن يناقش شخصا بالأدلة والبراهين، فإن رأى أن الأمور يعني خلص عن نطاقها ترك النقاش، إلا إذا كان قد ذهب ليناظر ليرد الناس عن الباطل، كأن يرى شبابا غرهم إنسان ضال فهو يناظره حتى يرده عن باطله ويقمعه، وهذا إن وجد في نفسه قوة لذلك. يروى أن الإمام الباقلاني أبا بكر الباقلاني محمد بن الطيب الشهير المتكلم الشهير نودي عليه ليذهب لمجلس المناظرة، وكانت الملوك في ذاك الزمان يجمعون أصنافا من الطوائف ويناظر بعضها بعضا، والملوك يتفرجون يعني من باب التسلية، يأتي بالشيعي وبجوار سني أو بقدري وبجوار جبري أو سني مع طائفة من الطوائف ثم يتناقشون، أجلس هذا يعطي هذا وهذا يعطي هذا والهرج يقوم. اللهم صل على سيدنا محمد. فلما قيل الإمام الباقلاني رحمه الله هلما بهذا المجلس، قال بعض الناس نحن نستنكف عن حضور هذه المجالس، نبين الحق ثم نمضي. فكان لإمام أبي بكر بن الطيب الباقلاني رأي آخر، وأبو بكر بن الطيب رحمه الله الباقلاني كان إماما في المعقول وبارعا في المناظرة. تعرفون بعض الناس أتوا جدلا، فإذا جلسوا في مجلس استطاعوا أن يستحوذوا على النفوس، كما قيل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله كان قوي المناظرة، لو ناظر كأن هذه السارية من ذهب لقام بذلك، مع أنه ليس من ذهب لكن هو يستطيع أن يقنعك بذلك رحمه الله. فكذلك الإمام الباقلاني رحمه الله قال لهم قد رأيتم ما حدث للإمام أحمد وما حدث لغيره وكيف انتشرت البدع، إني ذاهب لنصرة السنة. فذهب ونصره الله عز وجل عليهم وقطعهم في الكثير من المناظرات، أسكتهم. وهذا الإمام لقب بناصر السنة أو بسيف الله أو مثل هذه الألقاب. ويروى أن الإمام أبا ذر الهروي رحمه الله وكان شيخ الحديث في الحرم المكي، والهروي نسبة إلى هرات، وهرات مدينة في أفغانستان قريبة من إيران الآن، فأهلها أغلبهم يعني أحناف، وفي بعض الأوقات كان فيهم عدد كبير من أهل الحديث والسنة والأثر. فأبو ذر الهروي سأله بعض أصحابه فقال له يا سيدي كيف كنت مالكيا أشعريا وأنت يعني هروي، ما علاقتك بالمالكية والأشاعرة؟ فقال إني كنت في بغداد مع أبي الحسن الدارقطني رحمه الله، الإمام الدارقطني وكان شيخ السنة والأثر، فمر بنا رجل فهش له وأكرمه وعظمه ثم انصرف. فقلت له من هذا بارك الله فيك الذي هششت له وأكرمته وعظمته؟ قال أما علمت من هذا؟ قال هذا سيف الله المسلول على أهل البدع أبو بكر بن الطيب الباقلاني رحمه الله. قال فمن يومئذ لحقت الباقلاني فتمذهبت بمذهبه في العقيدة وفي الفروع. طيب أنت مذهب بمذهب أبي الحسن الدارقطني الذي كان شيخك وإمامك، لماذا ذهبت بأبي بكر بن الطيب يعني؟ لكن هكذا يعني جاءت القصة. ومن أبي بكر بن الطيب، من أبي ذر الهروي رحمه الله، أخذ أبو الوليد الباجي رحمه الله الإمام الكبير، أخذ صحيح البخاري، رواية صحيح البخاري ومذهب الأشاعرة، ونقله إلى الأندلس ثم إلى المغرب. هذه هي يعني هذا إسناد المذهبي إلى بلاد المغرب. أبو بكر بن الطيب هذا كان قوي الحجة جدا، قيل إنه دعي إلى زعيم الروم في زمانه، فدخل عليه، فأراد زعيم الروم هذا أن يعني يهين الإمام البقلاني، فأمرهم أن يضعوا الباب منحنيا، حتى إذا ما دخل عليه الشيخ اضطر لأن ينحني تعظيما له. طبعا الشيخ لن ينحني تعظيما له، لكن في الصورة أنه يعظمه، لأنه هكذا يعظمه أصحابه. فلما وصل الشيخ إلى ذلك المكان فطن لهذه القضية، فدخل مستدبرا ولم يدخل مستقبلا، فشق ذلك على زعيم الروم، وكان نصرانيا وكرهه جدا. فجلس فقال لهذا الزعيم الرومي، وتعرفون النصارى الكاثوليك يعني بخصوص، والأرثوذكس لا يتزوجوا رهبانهم وأحبارهم، يقولون يعني إن على الراهب أن يعني، والله سبحانه وتعالى قال ورهبانية تدعو ما كتبنا عليه إلا ابتغاء رضوان الله، فما رأوا حق رعايتها. فقال له كيف حال الأهل والأولاد؟ قال ما هذا؟ ألا تدري أننا معشر النصارى لا نتزوج ولا نلد؟ فقال سبحان الله، نزهتم أحباركم ورهبانكم عن الصاحبة والولد، ولم تنزهوا الله سبحانه وتعالى عن الصاحبة والولد. فشق ذلك عليه جدا، فقال له بلغنا أن زوجة نبيكم تهمت بالزنا، السيدة عائشة رضي الله عنها. قال نعم، ولأن تتهم بالزنا ولم تلد ولها زوج أقرب من أن تتهم بالزنا وولدت وليس لها زوج. فكانت القاضية على ذاك النصراني، طبعا نحن حاشا لله أن نتهم السيدة مريم عليه السلام البتول، فإنها مبرأة في القرآن ما لم تبرأ في إنجيلهم، لكنها من باب الحجة والحجة المقابلة، يعني إن كنت ستقول هذا فماذا ستقول عن هذه القصة؟ عموما يعني ذكرت هذه القصة، والحقيقة هناك مناظرات كثيرة مذكورة في كتب التواريخ وما إلى ذلك، بز فيها علماؤنا غيرهم من الفرق وقطعوهم قطعا، وكان لكثير من الأئمة أجوبة مسكتة، حتى إن هناك كتابا اسمه الأجوبة المسكتة، يعني فيه قصص للعديد من الأئمة الذين أسكتوا خصومهم، لكن ليس كل أحد يقوم بهذا. هناك من يأتي لينصر الحق فإذا به يعطي أسوأ مثال على الحق، تجد أدلته ضعيفة هزيلة ولا يحسن العبارة ويتغلب عليه الخصم، فيكون عارا على السنة وأهلها. وهناك آخرون يتناظرون وكل طائفة عندها نصيب من الحق، بمعنى أنهم ليسوا جميعا على الحق، ليس الحق في طرف واحد، وهذا يكون كثيرا بين الجماعات الإسلامية وغيرها، تجد طائفة عندها من الحق ما ليس عند الأخرى والعكس. وهذا يصدق فيه قول الله سبحانه وتعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، تبغي هذه على هذه وهذه على تلك. وقد ذكر الإمام الغزالي ونقل ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أن كثيرا من أهل السنة كانوا سببا في زيادة ضلال أهل البدع بما ردوه من الحق الذي معهم، كأن يأتي سني فيناظر شيعيا فيجلس يتكلم بكلام يوحي فيه بالاستنقاص من سيدنا علي كرم الله وجهه وآل البيت، ولا شك أن هذا خطأ، لأننا معاشر أهل السنة نعظم عليا رضي الله عنه ونعظم آل بيته ونحن أولى به منهم، فإذا كل حديث في هذا السياق خطأ، ويزيدهم ضلالا على ضلال. أما لو أقررت وقلت لهم كلا نحن نعظم هؤلاء ونمجدهم ونجعلهم في الذروة من ممن نحبهم وندين الله بموالاتهم، لكن أنتم تعديتم الحدود وفعلتم كيت وكيت إلى آخره. وكذلك النصراني تقول نعم عيسى عليه السلام رسول الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم البتول العذراء، ويقرر هذا الكلام ويبين عظمة أم المسيح عليه السلام مريم رضي الله تبارك وتعالى عنها وسلام الله عليها وما إلى ذلك من الأمور، فيتعجب كثير من النصارى يظنون أننا لا نحسن الكلام في السيدة مريم ولا في السيدة وسيدنا عيسى عليه السلام، يظنون هذا جهلا منهم. وكذلك كثير من الشيعة المعاصرين اليوم تعجبوا لما رأوا في القنوات الفضائية ترضي المسلمين على سيدنا علي وحبهم للحسن والحسين وفاطمة عليهم السلام جميعا، وكيف يعظمون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تعجبوا لهذا وما كانوا يعرفونه، وظنوا أننا معاشر السنة نسب آل البيت أو لا نعظمهم أو لا نرفع رأسا بهم أو ما إلى ذلك الأمور. فكان ذلك سببا في هداية عدد كبير منهم. إذن الإمام الغزالي رحمه الله وضع شروطا للمناظرة. إن كنت لابد فاعلا يعني لابد مناظرا فكن طالب حق، أنت تناظر حتى ينكشف الحق، لست تناظر. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله والله ما أبالي يظهر الحق على لساني أم على لساني صاحب. وقال وددت لو أن الناس كلهم استفادوا من هذا العلم ولم ينسبوا لي منه كلمة واحدة. طبعا هذه مستوى، هذا مستوى عالي جدا الحقيقة، لأن من طبيعة البشر أنهم يحبون أن ينسب لهم الخير وما إلى ذلك من الأمور التي فعلوها، ويبقى في نفوسهم إذا استفاد منهم الناس ولم يذكروا ذلك. لكن الإمام الشافعي رحمه الله كان بخلاف هذا رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ثم قال والثانية أن يكون البحث في الخلاء أحب إليه من الملأ، يعني نجلس أنا وأنت ونتناقش غير أن يكون الناس، لأن الناس يهيجون ويستحي الإنسان أن ينهزم أمام أتباعه فيرفض النقاش أو يعني يرفض أن يقر بالحق الذي مع صاحبه، فيجادل ويناقش فقط من أجل المراء، فقط من أجل أن يلاجج. وهذه اللجاج، وهذا اللجاج أمر قبيح، اللجاج أمر قبيح، لأنك تعرف الحق وتجحده وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم كما قال الله سبحانه وتعالى. واضح يا إخوة؟ إذن أن يكون البحث في الخلاء أحب إليك من أن يكون في الملأ، لأنك لم تقصد بمناظرتك المباهاة وإنما قصدت بها اتباع الحق وقصدت بها ظهور الحق، وأنك لا طلب لك إلا الحق. وسبحان الله كل إنسان أقر بالحق فإنه يرتفع في عين الناس، يرفعه الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان أصل فيه أنه باحث عن الحقيقة وليس متعصما لرأي فلان أو علان أو مذهب أو طريق. وبهذا تنتفع إذا قرأت كتب الناس، إذا قرأت الكتب من أجل أن تنتفع تجد فيها الخير، لكن إذا قرأتها للمماحكة ولكي تبحث عن الشر. أذكر مرة أنه كان لدي كتاب يرد لشيعي يرد على الشيعة في مسألة الإمامة ومسألة الإمام المهدي المنتظر وينكر هذا كله، والكتاب غاية في الجودة والجمال، مجلد مليء بالعلوم نقول عنه يعني عن كتب الشيعة، وخرج بنتيجة أنه لا يوجد أئمة 12 ولا يوجد إمام مهدي في السرداب أصلا لم يولد. طبعا هذه الأمور تهدم المذهب الشيعي كله. فأخذت كتابي هذا وأهديته لأحد طلبة العلم، فلما أخذه قرأه على أساس أن هذا كتاب لشيعي، فجعل يكتب في الحواشي كذبت يا عدو الله كذا، يعني من هذا الكلام يعني لم يرى فيه إلا أنه كتاب لرافضي، وقد أخطأ في ذلك الكتاب، ليس هذا هو موضوعه، بالعكس يجب أن تمدح هذا الكتاب وتفتخر به لأنه يهدم أصلا من أصول لا لأحمد الكاتب. أحمد الكاتب هو كتاب حقيقة جميل جدا، أحمد الكاتب له كتاب ينسف فيه نظرية ولاية الفقيه نعم. على أي حال هذا يعني جئنا به على الهامش. قال رحمه الله: واسمع مني أذكر لك ها هنا فائدة، واعلم أن السؤال عن المشكلات عرض مرض القلب إلى الطبيب، والجواب له سعي لإصلاح مرضه. إذن السؤال هو من باب عرض المرض. إذن المرض إذا يعني عرضت المرض، ابحث عن الطبيب المناسب واعرض عليه مرضك، لا تعرض عليه مرضك على من على من هب ودب. إنما ابحث عن الطبيب عنك، إنما ابحث عن الطبيب المناسب فاشكو له حتى يجيبك الجواب الذي يناسبك. ولذلك قال هنا: واعلم أن الجاهلين المرضى قلوبهم والعلماء الأطباء. العلماء هم الأطباء، ولذلك العالم هو الطبيب الذي يعالج مرض القلوب ويحل المشاكل. والناس كلهم مرضى، كما أن المريض بالبدن يبحث عن الصيدلي ليعطيه الدواء ويبحث عن الطبيب ليشخص له الدواء، فكذلك الإنسان يبحث عن العالم ليجيبه عن مشكلاته ولكي يعطيه الدواء المناسب، كالكتب تعطيه، يسألك عن شيء تقول اقرأ الكتاب الفلاني ينفعك، اقرأ المطوية الفلانية ستفيدك، اقرأ كذا، افعل كذا، صلي كذا، وهكذا. فإن العلماء هم أطباء، والناس هم المرضى، مرضى القلوب ومرضى النفوس. وعلاج العامة هو في اتباع كلام العلماء ونصائحهم. قال: والعالم الناقص لا يحسن معالجة، والعالم الكامل لا يعالج كل مريض، بل يعالج من يرجو فيه قبول المعالجة والصلاح. فإذا كانت العلة مزمنة أو عقيما لا تقبل العلاج، فحذاقة الطبيب فيه أن يقول: هذا لا يقبل العلاج، فلا تشغل فيه بمداواته، لأن فيه تضييع العمر. وهذا كحال من نصحته وبينت له وكلمته ثم لم تجد أي فائدة، فلا تضيع معه يعني وقتك، يبحث عن غيره، حتى لو هداه الله في يوم من الأيام، فيعني لعل تلك المدة التي قضيتها معه كان قد يهتدي بها عدد كبير من الناس الآخرين. فلذلك لا تشغل نفسك إذا رأيت إنسان لا يتقبل ما تقول، طبعا بعد أن تستوفي يعني جهدك معه، لا تضيع كبير وقت معه. ثم أعلم أن مرض الجهل على أربعة أنواع: أحدها يقبل العلاج والباقي لا يقبل. أما الذي لا يقبل فأحدها من كان سؤاله واعتراضه عن حسد وبغض. هذا إنسان يحسدك، كحسد اليهود للمسلمين وحسدهم لبقية أهل الأرض وحقدهم عليهم. ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فالذي يحسدك ويبغضك لن ينصت بتاتا لما تقول، لأنه هو لا يريدك أن تكون أفضل منه، انتهى الأمر. فلذلك لن يقبل منك شيئا. فهذا إذا وجدت فعلا تيقنت أن القضية فيها حسد وحقد، فلا تشغل نفسك به. الثاني: فكلما تجيبه بأحسن الجواب وأفصحه وأوضحه فلا يزيد له ذلك إلا بغضا وعداوة وحسدا. لماذا؟ لأنه سبب عداوته لك ليس الاختلاف في الدين، وليس لأنك فلان أو علان أو أنك يعني لم يقتنع بما تقول. هذه المسألة ثانوية، إنما غلف بها مسألة أصلية، وهي أنه يحسدك. لماذا أنت أفصح منه؟ لماذا أنت يقبل الناس عليك ولا يقبلون عليه؟ لما إلى آخره من الغيرة والحسد الذي يكون بين الناس. قال: فالطريق ألا تشتغل بجوابه، فقد قيل: كل العداوة قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك في الدين. إذن إذا عاداك الإنسان في الدين بغضا لما تحمله من الحق، فإذا لا تضيع وقتك معه. طيب ستقول لي: طيب هذا الكلام ما أهل اليهود والنصارى وأهل الكفر يبغضون المسلمين لأجل دينهم، والمسلمون المبتدعة يبغضون أهل السنة لأجل دينهم. إذن كيف تقول هذا الكلام؟ صح ولا لا؟ الجواب أن يقال ليس كل الناس سواء في هذا، منهم مقلدون إذا بينت لهم الحق انكشف عنهم فهؤلاء يشغل نفسك بهم، ومنهم أناس إنما ظهر لهم أمر في بادي الرأي ولكنهم مستعدون لقبول الحق، فهؤلاء أيضا يجب أن تملأ. لكن كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها عبس أو تولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكى أو تنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلهى. أولئك القوم لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وهم دهاقرة الكفر ورؤوسه، وهم سبب بلاء غيرهم. فإذا في هذه الحالة لا تشغل نفسك بهم. وأعطيكم نصيحة في هذا الباب: لا تذهب لرؤوس الباطل وتشتغل بدعوتهم إلى الله، لأن أولئك يكونون رؤوسا في الباطل فيصعب عليهم أن يتنازلوا. إنما اذهب إلى الصغار. وأزيدك: لا تذهب إلى من كان متدينا بدين من الأديان، يعني بمعنى لا تذهب إلى ملتزم مع طائفة من الطوائف، بل اذهب إلى إنسان فارغ البال، فذاك أسهل لأنك تريد الحق من البداية ويتشربه. أما الذي تذهب إليه وله أفكار مسبقة فهذا عنده عقد ومشاكل. صحيح كثير منهم قد يرجع إلى الحق، خاصة الصغار والمبتدئين وما إلى ذلك، لكن الإنسان إذا كان غفلا يكون أسهل ويكون كالعجينة في يدك، كيفما عجنته تعجن. وكذلك يقال في المرأة إذا تزوجتها، وكذلك يقال في كثير منهم. فالإنسان يحاول أن، ولذلك من أغلب أكثر من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تبع الأنبياء؟ الشباب أم الشيب؟ شباب، لأنهم ما زالوا يعني طريين. أما الشيب فهم أصل من حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زعماء الكفر كانوا هم الكبار الشيوخ وليس الشباب. أما الشباب فهم الذين نصروا الأنبياء عليهم السلام. المسيح عليه السلام من الذي وقع في وجهه وحاربه؟ أليس رجال الدين وزعماء اليهود؟ ومن الذي لحقه وآمن به؟ العوام والشباب. ولذلك حتى هرقل لما قال لأبي سفيان، قال له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أغلب أتباعه، الأغنياء وكذا أم الضعفاء والمساكين؟ قال: بل الضعفاء والمساكين هم أغلب أتباعه. قال: وكذلك الأنبياء أغلب أتباعهم من الضعفاء والمساكين. لما؟ الضعفاء والمساكين يعني ليس لديهم أمور تلهيهم عن الحياة. ولذلك ما يقوله أعداء الإسلام من العلمانيين وغيرهم، يقول هؤلاء يعني غسلت أدمغتهم وضحك عليهم وقيل لهم إن في الجنة حورا عينا وإن فيها كذا وإن فيها كذا، فاستغلوا سذاجتهم هكذا، سذاجتهم وفقرهم وما إلى ذلك، فشحنوا رؤوسهم بهذه الأفكار. طيب جميع الأنبياء فعلوا ذلك. ماذا قال أتباع نوح عليه السلام؟ ماذا قال قوم نوح؟ ماذا قالوا له؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. إذن رأوا أن أغلب أتباعه الفقراء. ولذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قالت له قريش؟ قال: أغلب أتباعك من السراق وقطاع الطرق من غفار ومن غيرها من القبائل، هؤلاء الذين جمعت بهم الناس. ماذا قال له عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه قبل إسلامه؟ قال له: يا محمد، أتركت قومك وجمعت النشاب الأوشاب الناس لا يلبثون أن يفروا عنك؟ فغضب لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال له كلمة شديدة. ثم هدى الله عروة بن مسعود وأسلم، ثم قتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. طبعا هذا لا يعني أن الكبار لي يعني، وقد تجد فيهم من عافى ملذات الدنيا ويريد الحق، وهذا إذا ظفرت به فهو الزبد بالعسل. تعرفون الزبد بالعسل؟ يعني هو الهمزة كما يقول المغارب. لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فإذا وجدت رأسا من الرؤوس في الجاهلية سيصبح رأسا في الإسلام. إذا وجدت إنسانا ذكيا نبيها في الجاهلية سيصبح كذلك في الإسلام. ولذلك كان زعماء الإسلام الأوائل من؟ العشرة المبشرون بالجنة ماذا من كانوا؟ كانوا من خيرة قريش. العشرة المبشرون بالجنة كانوا من خيرة قريش. ومن الذي أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وسهل انتشار الدعوة فيها؟ زعماء الأنصار الأوس والخزرج. صحيح كانوا شبابا وكانوا هدية أهداها الله، كان حرب بعاث كما سيأتي إن شاء الله، حرب بعاث كانت هدية أهداها الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قتل رؤوس المدينة كلها ولم يبقى إلا الشباب، فسهلت يعني سهل عليهم أن يستقبلوا الدعوة الإسلامية. فلذلك إخوة كما ذكرت لكم قد يكون في رؤوس في علية القوم من يتقبل الدعوة، وإذا تقبلها تقبلها من معه من أتباعه، وذاك من الخير الكبير. ثم قال هنا كل العداوة قد ترجى إزالته إلا عداوة من عداك في عن حسدي، قال إلا عداوة من عداك عن حسدي هنا قال، فينبغي أن تعرض عنه وتتركه مع مرضه، قال الله تعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. والحسود بكل ما يقول ويفعل يوقد النار في زرع علمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا حديث صحيح ورواه أبو داود وابن ماجه وهو حديث حقيقة حديث معروف. وفي بعض رواياته والصدقة تطفئ والخطيئة كما والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصلاة نور والصلاة نور المؤمن والصيام جنة من النار. واضح يا إخوان؟ ثم قال والثاني أن تكون علته من الحماقة، إذا لا يعاديك من أجل الحسد إنما هو أحمق عقله صغير وهكذا لا يريد أن يتبع الحق من أجل هذه الحماقة، وهو أيضا لا يقبل العلاج كما قال عيسى عليه السلام إني ما عجزت عن إحياء الموتى وقد عجزت عن معالجة الأحمق. الأحمق يعني يقول الناظم لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة آيت من يداويها. الحماقة آيت من يداويها مشكلة. ولذلك هؤلاء الحمقى هم الذين يفتنون الناس، وإذا دخل في الدين كان كارثة على الدين لأنه يجر الناس إلى المهاوي والفتن التي لا أول لها ولا آخر. ثم إذا أرادوا أن يقاوموه اتهمهم بأنهم أعداء الدين وأعداء السنن والآثار وأنهم لا يريدون اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل الناس في مهاوي لا أول لها ولا آخر. واضح يا أخو؟ جيد. وذلك رجل يشتغل بطلب العلم زمنا قليلا، وما أكثر هؤلاء، أبو شبر يسمونهم، تعرفون أبا شبر؟ دخل في العلم شبرا فقط فانتهى. وذلك قال بعض مشايخنا قال قد كان يقال إنما يفسد الدين والدنيا نصف عالم ونصف طبيب، أما نصف العالم فيفسد الأديان، وأما نصف طبيب فيفسد الأبدان، هذا يفسد أبدان الناس وذاك يفسد أديانهم. لأن نصف العالم من هو؟ عنده بعض الآيات بعض الحديث كذا ويعرف أسماء بعض الكتب، ثم يأتي فينصب على الناس شيخا محدثا عالما ثم يجعل قاضيا ثم يجعل زعيما إسلاميا وهو ليس من أهل العلم ولا لم يعرف العلم، فيجلس يفتي ويتكلم والناس كله كأنما على رؤوسهم الطير، قال سيدي فلان قال سيدي فلان وقال الشيخ فلان قال الشيخ فلان، والشيخ فلان هذا أجهل من حمار أهله. هذه مصيبة يا أخوة، وهذا الذي يحدث كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا هلك اتبع الناس رؤساء، يعني حتى إذا إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزع من قلوب الناس، وإنما ينتزعه بموت العلماء، حتى إذا هلك العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن حتى إذا فني العلماء أصبح ماذا كما يقال أنه في القرن الماضي، يذكر أحد العلماء أنهم كانوا ينظرون في الناس، يجمعون المشايخ فينظرون إلى أكبرهم عمامة فيجعلونه هو المفتي. طيب يا أخي، هل كبر العمامة له علاقة بالعلم؟ هل كون الإنسان كبير عمامة يجعله عالما؟ ما هذا المنطق الأعوج؟ وكانوا يتوارثون المناصب، الشيخ يورثها لابنه ثم لابنه، فهكذا يتوارثون المناصب الدينية من القضاء والفتية وما إلى ذلك. طيب يا أخي، الرجل عالم فاستحق أن يكون شيخا، طب هل ابنه أيضا سيكون مثله؟ فقط سيأتي بعد وفاة أبيه ويلبس الجبة والعمامة ثم يصبح شيخا؟ يعني هذا من ضياع العلم. والأمر أعظم إذا كان في الخلافة والإمامة والإمارة وما إلى ذلك. وبهذا ضاعت كثير من أحكام الشرع، وضاع الإسلام والمسلمون، سأل الله يرد بنا جميعا. قال: وذاك رجل يشتغل بطلب العلم زمنا قليلا، ويتعلم شيئا قليلا من العلوم، من علوم العقل والشرع، فيسأل ويعترض من حماقته على العالم الكبير الذي أمضى عمره في العلوم العقلية والشرعية، وهذا الأحمق لا يعلم، ويظن أن ما أشكل عليه هو أيضا مشكل للعالم الكبير. فإذا لم يعلم هذا القدر يكون سؤاله من الحماقة، فينبغي ألا يشتغل بجوابه. والثالث، يعني الثالث من أصناف الناس، أن يكون مسترشدا، إنسان طالب حق يريد الحق، وكل ما لا يفهم من كلام الأكابر يحمل على قصور فهمه، وكان سؤال الاستفادة، لكن لكونه بليدا لا يدرك الحقائق فلا ينبغي الاشتغال بجوابه أيضا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. الصواب في هذا الأثر أنه من كلام أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أو كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو كلام علي رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، حيث قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وأما بهذا اللفظ فقد رواه قريبا منه الإمام مالك رحمه الله مرسلا عن سعيد المسيب. إذن هذا الصنف أيضا يريد الحق، ولكنه لبلادته يظن ما فهمه خطأ هو الحق، فيلج في الكلام ويجادل وهذا ضلال مبين أيضا، هذا أيضا ضلال مبين، فلا ينبغي الإنسان أن يشتغل به. قال: وأما المرض الذي يقبل العلاج. ما هو المرض الذي يقبل العلاج؟ إنسان يعترف أنه لا يعلم وأنه يبحث عن الحق، فهذا الإنسان ينبغي أن يملأ الإنسان فراغه ووقته حتى يعلمه، فهو أن يكون مسترشدا عاقلا فهما، لا يكون مغلوب الحسد والغضب وحب الشهوة والجاه والمال، ويكون طالب طريق المستقيم، ولم يكن سؤاله واعتراضه عن حسد وتعنت وامتحان، وهذا يقبل العلاج، فيجوز أن تشتغل بجواب سؤالي، بل يجب عليك إجابته. فإذا جاءك من هذا حاله فأجبه. أما إذا جاءك إنسان، أنا بطبيعتي أنني إذا شعرت من الإنسان أنه يتهكم فأنا أتهكم معه، يعني لا أجيب عن سؤالي حقيقة، كأن يأتيك ويقول لك: يا شيخ، ما حكم كذا وكذا؟ هو يتهكم ولا يقصد هل يجوز كذا وكذا، ويمزح، فأنا أجاريه في مزحه ولا أجيبه. لماذا؟ لأن هذا لا يستحق الجواب، هذا جالي يتهكم، فذهب فتهكم بغيري، استهزئ بغيري، أنا لا أقول أن يستهزئ بي أحد، واضح يا أخوة؟ لكن من جاء وهو يريد، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فهذا الذي ينبغي أن نشغل أنفسنا به. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء لما كانوا يأتون إلى السلف رحمه الله والصحابة كان يقول، كان أبو الدرداء يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالشباب بطلبة العلم، يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم جاءوا يبحثون عن الحق، وأما من جاء يبحث عن الباطل ويضيع الوقت فلا مجال للإنسان أن يضيع وقته مع السفهاء. قال والثاني مما تدع، ما هو الأمر الثاني الذي تدعه؟ وهو أن تحذر وتحترز من أن يكون من أن تكون واعظا مذكرا، لأن آفته كثيرة، إلا أن تعمل بما تقول أولا ثم تعظ الناس. يعني احرص على أن لا تكون واعظا ولا داعية إلا أن تتقمص ما تقول أو تنفذه في أرض الواقع. أي يقال إن الإنسان ينبغي عليه أن لا يكون داعية ولا واعظة، هذا فيه نظر الحقيقة. ما من إنسان منا إلا ونيته تتجدد. وكثير من السلف رحمه الله كانوا يقولون طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يجعله في سبيله. فلا يبعد عن الإنسان أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وهو يعظ، يقول أنا أعظ الناس ثم أفعل هذا الأمر والله لا يليق بي، فينتهي عن المنكرات التي كان يفعلها. إذن لا نقول للإنسان لا تعظ، لا، الموعظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمران مطلوبان، لكن نقول لو نفذ ما تقول، أنت أمرت بشيء احرص على أن لا تكون ممن نصح الناس، أتأمرون بالبر وتنسون أنفسكم، احرص على ألا تكون من هؤلاء الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم. واضح يا أخو؟ قال لأن آفته كثيرة، إلا أن تعمل بما تقول أولا ثم تعظ به الناس. فتفكر فيما قيل لعيسى بن مريم عليه السلام، عيسى عليه السلام، يا ابن مريم عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستحي من ربك، وإلا فاستحي من ربك. قال وإذا ابتليت بهذا العمل فاحترز من خصلة على خصلة، يعني إذا ابتليت بأن تكون داعية إلى الله ومتصدرا للمجالس وتبين للناس طريق الله سبحانه وتعالى، فانتبه لمسألتين. الأولى عن التكلف في الكلام بالعبارات والإشارات والطامات والأبيات والأشعار، لأن الله تعالى يبغض المتكلفين، والمتكلف المتجاوز عن الحد، المتجاوز عن الحد يدل على خراب الباطن وغفلة القلب. يعني احذر أن تكون ممن يتقعر. بعض الناس إذا جاء ليتكلم يتقعر ويستخدم عبارات موحشة وكلاما غريبا موحشي الكلام، حتى يظهر للناس يقولون أوه ما شاء الله هذا فصيح، أوه ما شاء الله هذا إنسان يعرف كيف يتكلم. وهذا والعامة والدهماء إذا كلمتهم بلغة قريبة منهم فحقيقة يرخون أسماعهم لك، ولكن إذا أتيتهم بالغرائب يقول أوه هذا إنسان عالم عجيب، هذا إنسان يأتينا بالعلوم، ولا علوم ولا شيء، قد تقعر في الكلام. واضح؟ فهذا أمر مذموم، نهينا عن هذا التكلف. عمر الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف لا في الملبس ولا في الكلام ولا في أي شيء. ورواه أحمد أن سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده، فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن يتكلف أحدنا لصاحبه لتكلفنا لك. يعني وهي نحن مأمورون بإكرام الضيف، لكن سلمان رضي الله عنه أخذها على ظاهرها، قال لولا أن نحن لتكلفت لك. علماء رحمه الله قالوا يعني يستحب للإنسان أن يتكلف للضيف في اليوم الأول وكذا، ثم بعد ذلك يأكل من طعامه. واضح يا أخوان؟ طيب. قال ومعنى التذكير أن يذكر العبد نار الآخرة، يعني إذا أتيت لتذكر لا تتقعر، لكن اذكر الامور البسيطه التي تسهل على الناس ان يتذكروا الاخره، يتذكروا النار ويحذروا منها. قال وتقصير وان يذكر العبد نار الاخره وتقصير نفسه في الخدمه الخالق، ويتفكر في عمره الماضي الذي أفناه فيما لا يعنيه، ويتفكر فيما بين يديه من العقبات من عدم سلامة الإيمان في الخاتمة. ما يدريك لعل خاتمة أحدنا والعياذ بالله البعيد يعني تكون سيئة. الإنسان يتفكر في هذه الأمور ويخاف الله ويرجوه أن يميته على الإسلام والسنة، وكيفية حاله في قبض ملك الموت، وهل يقدر على جواب منكر ونكير، ويهتم بحاله في القيامة ومواقفها، وهل يعبر عن الصراط سالما أم يقع في الهاوية، ويستمر ذكر هذه الأشياء في قلبه فيزعجه عن قراره، فغليان هذه النيران ونوحة هذه المصائب يسمى تذكيرا. سأل يذكر الآخرة، يذكر القبر، يذكر الصراط، يذكر بهذه الأمور العظيمة التي تنتظر الناس، ويقول اعملوا فستلقون مصيركم يوم القيامة. وإعلام الخلق واطلاعهم على هذه الأشياء، وتنبيههم على تقصيرهم وتفريطهم، وتبصيرهم بعيوب أنفسهم، لتمس حرارة هذه النيران أهل المجلس، وتجزعهم تلك المصائب، يتدارك العمر الماضي بقدر الطاقة، ويتحسر على الأيام الخالية في غير طاعة الله تعالى. هذه الجملة على هذا الطريق تسمى وعظا، إنسان يعظ الناس بهذه الطريقة. كما لو رأيت أن السيل قد هجم على دار أحد وكان هو وأهله فيها، فتقول احذر الحذر الحذر، فروا من السيل. وهل يشتهي قلبك في هذه الحالة أن تخبر صاحب الدار خبرك بتكلف العبارات والنكت والإشارات؟ فلا يشتهي البتة، فكذلك حال الواعظ، فينبغي يتجنبها. واضح يا أخوة؟ إذا أنت لا تذهب إلى الناس وتقارب، أنت إذا كنت مع العام تكلم معهم بالعامية، إذا كنت مع العجم كلمهم بالعجمية، إذا كنت مع طائفة من الناس كلمهم باللغة التي يفهمونها، الشباب كلمهم بلغة شبابية، أنت تقصد دعوتهم إلى الله، لا تقصد أن تبين أنك فصيح العبارة وتعلم كيف تتكلم، لا، كلمهم بما يفهمون، كلمهم بلغتهم، وبذلك تنجح. وكثير من الدعاة الشباب نجحوا بهذا الأسلوب، أنهم جذبوا الشباب إليهم بهذا الأسلوب. نعم. الخصلة الثانية، أن لا تكون همتك في وعظك أن ينفر الخلق في مجلسك ويظهر الوجد، يعني لا يكون من همتك في المجلس، مجلس الوعظ، أن يتباكى هذا ويصرخ هذا ويفعل هذا، لا لا لا، أنت قصدك أن يصل إليهم الحق ويرعوه وينتهوا عن ذنوبهم ومعاصيهم ويسلكوا طريق الله سبحانه وتعالى. ويشق الثياب ليقال نعم المجلس هذا لأنك كله ميل للدنيا، لأن هذا يعني هذا أمر كله ميل للدنيا والرياء، وهو يتولد من الغفلة. بل ينبغي أن يكون عزمك وهمتك أن تدعو الناس في الدنيا إلى الآخرة، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الحرص إلى الزهد، ومن البخل إلى السخاء، ومن الغرور إلى التقوى، وتحبب إليهم الآخرة وتبغض إليهم الدنيا، وتعلمهم علم العبادة والزهد، لأن الغالب على طباعهم الزيغ عن نهج الشرع. الإنسان يا إخوة يفر، فينبغي عليك أن تلجمه، والإنسان إذا كان في الطريق يمل، فعليك أن تضربه بسياط الوعظ حتى يصل إلى الطريق، عليك أن تضربه بسياط الوعظ. وكلما تذاكرنا وذكرنا بعضنا البعض، كلما استيقظنا من جديد من غفوتنا ورقادنا. وخير هذه الأمور هي هذه المجالس، مجالس الذكر، تذكر فيها، وهذا خير ما تملأ به أوقاتك. ولعل كثيرا من المجالس تمر فارغة، ولكن المجلس الذي تتذكر فيه الرب عز وجل وتتذكر مصيرك، لأنه كما أننا نخاف من غد، إذا قيل لنا إن غدا سيمر عليك امتحان أو سيكون لك كذا أو فتحمل الهم، فكذلك سنموت ونجازى على كل ما نفعل. فلو أن إذا متنا بلينا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا دعينا ويسأل كل واحد كل ونسأل عن كل شيء، ويسأل كل واحد عن كل شيء. إذا كان الموت يبلى فيه الإنسان وينتهي، كانت موت راحة، لكن الأمر أعظم من ذلك يا إخواني، لأن الغالب على طباعهم الزيغ عن نهج الشرع والسعي فيما لا يرضى الله تعالى به والاشتغال بالأخلاق الردية. فألق في قلوبهم الرعب وروعهم وحذرهم عما يستقبلون من المخاوف، لعل صفات باطنهم تتغير ومعاملة ظاهرهم تتبدل ويظهر الحرص والرغبة في الطاعة والرجوع عن المعصية. وهذا طريق الوعظ والنصيحة، وكل وعظ لا يكون هكذا فهو وبال على من قال ويسمع، وبال على القائل وعلى السامع. بل قيل إنه غول وشيطان، غول ينهش الناس وشيطان يفسد عليهم أحوالهم، يذهب بالخلق عن الطريق ويهلكهم، فيجب عليهم أن يفروا منه، يفروا من هذا الداعية الشيطاني وهذا الغول الذي يأتيهم في صورة الإنسان. ومن كان له يد وقدرة يجب عليه أن ينزله عن منابر المسلمين ويمنعه عما باشره، فإنه من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولعل أن نقفها هنا إن شاء الله على أمل أن نكمل في الدرس القادم، والحمد لله وصلى الله على رسوله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.